أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. سبحانه وتعالى يا رب. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. سبحانه وتعالى. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب جل جلال الله ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا صدق الله العظيم. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر. أجيب داعي الله رحمنا وإياكم الله وقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا على رسول الله. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة والدرجة الرفيعة العالية. عثوا الله من المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. فرج عنا وعن جميع المسلمين. بارك للعروسين كلهم في صاحبه بسر الفاتحة. الله